آدم وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم وأسعد الله أيامك سيدي ومولاي يا صاحب الزمان بولادة جدك الإمام الرضا، روحي له الفداء. أنتم أنوار يا أهل البيت، أنوار كل نور من نوع، أنتم عطور كل روائحكم طيبة وكل رائحة نوع، أنتم مخطط إلهي منذ الأزل، منذ خلق الله السماوات والأرض مخطط كل واحد منكم له دور. وأنزل الله عز وجل الوصية على نبيه، فيها وصية عامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها لكل واحد منكم وصية مختومة بخاتم الذهب يفتحها ويعمل بما بها بما فيها. والإمام المهدي سلام الله عليه عندكم له مكانة محترمة، دعبل يلقي قصيدته على الإمام الرضا سلام الله عليه ثم يقول: خروج إمام لا محالة خارج ينفس عنا الهم والكربات. يقول له: لقد نطق الروح القدس على لسانك. ويقف ويضع يده على رأسه للإمام المهدي سلام الله عليه. احترام الأئمة للإمام المهدي، يقول الولد المبارك اللي الله معد لي بداية طور جديد في تاريخ الأرض، هذا مو شوية. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أما إني لو أدركته لخدمته أيام حياتي. يا ابن رسول الله، جعفر بن محمد الصادق للناس تتشرف بخدمتك، تقول نعم. الإمام المهدي سلام الله عليه مذخور معد لدور عظيم. ويقول عندنا بحديث المعراج، يقول الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وآله، قال: أنا قضيت عليك أنه أشياء أن تمر عليك، وقضيت عليك أنه امتحانات تمتحن فيها. يقول: يا ربي أقبل وأستعين بك. يقول: قضيت عليك أنه الأمة من بعدك تخرب وتغدر بوصيك. قضيت عليك أنه أهل بيتك يهانون، ابنتك تضطهد. قضيت قل يا ربي قبلت والعون منك. إلى أن يقول الله عز وجل: ارفع رأسك. فينظر يقول يرى الأئمة عليهم السلام. قل يا ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من ذريتك. قل يا ربي هذا اللي منور أكثر منهم من هو؟ قال: هذا به أنتقم لهؤلاء. وتستطيع تكلمه. يقول له: تعال يا بني. فيأتي الإمام المهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله بين عينيه، يقول: هذا الذي به أنتقم من الجبارين في العالم. يا ابن رسول الله، يا إمامنا الرضا، أنت ولادتك في هذا اليوم، وأنت بشرتنا بابنك الإمام المهدي روحي له الفداء، وأنت الله عز وجل خص هذه البلاد بك وجعل فيكم كلكم الخير والبركات. نذكر هذه القصة عن الإمام الرضا سلام الله عليه، ونشوف كيف نطبقها بارتباطنا بالإمام المهدي سلام الله عليه. روى الصدوق رحمة الله عليه في عيون أخبار الرضا ورواه غيره أن الإمام الرضا لما وصل إلى نيشابور كانت عاصمة إيران كلها، وفيها أئمة يسموهم أئمة الأئمة، ابن خزيمة، ابن راهويه، ابن حبان، ابن ذولي، اللي إجا البخاري يدرس عندهم ما عجبهم طردوه لهالحد. بها تأسست المذاهب، يقول لما دخل الإمام الرضا سلام الله عليه إلى نيشابور وراد يخرج، خرجوا كلهم 20,000 دوات، قالوا لي ابن رسول الله حدثنا بحديث، أنت زرت نيشابور وتشرفنا بك ونحن محدثون حدثنا بحديث. وكان حدثهم بحديث سلسلة الذهبية، حدثني أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذاب. يقول واحد لأحمد بن حنبل ما هذا السند؟ قال هذا السند لو قرئ على مجنون لأفاق. طيب كلامنا ليس هنا، هذا حديث سلسلة الذهب هو لما تكلم به وكيف الإمام مشى خطواته وقال لهم رجع أخرج رأسه من هذه مسوي له مثل هودج على البغلة، قال لهم وبشرطها وشروطها، وأنا من شروطها صلوات الله عليه. أحدهم في الجبال التي حول نيشابور، في هذه الجبال كاينين بالشتاء قافلة تجار في منطقة وبايعين بضاعتهم وجايبين أموالهم وجايبين بضاعة، فجاءهم قطاع طريق قطعوا عليهم الطريق، أخذوا أموالهم، قتلوا اللي قاوم منهم وحبسوا بعضهم. أحدهم اللي أخذوه وحبسوه وخلوا له في فمه الثلج وشدوه وظل محبوس أيام، بعدين وهذا كان يعن وإن مسكين، زوجة أحد قطاع الطريق تكلمت مع زوجته فأطلق راح إلى بلده وهو فاقد النطق ما يعرف يتكلم. وصل إلى هناك قالوا له علي بن موسى الرضا جاء إلى نيشابور، قال ويسمع يفهم بس ما يستطيع يتكلم، فنوى أنه أنا بكرة أذهب إليه أطلب منه دواء حتى يطلق لساني. يقول فرآه بالمنام، رأيت علي بن موسى الرضا جاء، قلت له يا ابن رسول الله أريد دواء لهذا، فقال له خذ الملح والصعترة والكمون ودقها وكل منها مرات يطلق لسانك إن شاء الله. يقول أنا تعجبت قعدت قلت هذا منام راح أروح إن شاء الله الصبح، نمت مرة ثانية جاءني قال لي استعمل ما قلت لك، قلت إن شاء الله. ذهبت إليه وصلت إلى نيشابور، قالوا لي تحرك، ركضت لحقته في الطريق، أول ما نزل جئت إليه ما يستطيع يتكلم يا ابن رسول الله، نظر إلي قال لي خذ ما أمرتك به في المنام. قلت له يعني ماذا؟ قال خذ، قلت لك خذ الملح والزعتر والكمون ودقة وسف من استعمله، ورحت استعملت أطلق لساني.